بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أيها الإخوة، القرآن العظيم كلام الله. يعني أنا أريدك أن تفهم ابتداء وأن تعتقد يقينا أنه كلام الله. لازم تشعر أن الله عز وجل تكلم بهذا الكلام. يعني حين تقرأ: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. حين تقرأ هذا الكلام اعتقد يقينا، اعتقد يقينا أن الله تكلم بهذا الكلام. الله قال. احنا دايما نقول قال الله تعالى، الله قال هذا الكلام. فلذلك هذا الكلام كلام ربنا. ومن أصدق من الله قيلا، قل لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا، قل لا أحد. فلذلك إذا علمت هذا، فربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كن على يقين من هذا. ربما كل كافر يود لو كان مسلم. أمس شاهدت في هذا المكان كده واحد كأنه ساجد، فبقول وده ساجد؟ قالوا لي لا، ده تمرينات رياضية لاستخراج الطاقة السلبية مش عارف من الجسم. قال طب ما يعملها سجود وتبقى لله ويبقى مسلم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم، دايما لما تلاقي ذرهم في القرآن: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ذر، اتركهم، لا تنشغل بهم، لا تشغل نفسك بحالهم، خليك في حالك مع ربنا سبحانه وتعالى، وخليك في وجهة نظرك مع ربنا جل جلاله، وسيبهم بدون مناقشات وبدون جدال وبدون. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. يا لهو الأمل، يا ما ناس عايشين على أمل إنه هيبقى كويس. سبحان الله، لهو الأمل. إنسان عايش وعلى أمل إنه بعد ما يخلص دراسة مثلا، هو في الجامعة، بعد ما يخلص جامعة هيبقى كويس، بعد ما يخلص جامعة أما يخلص الخدمة العسكرية وهيبقى كويس، بعد ما يخلص الخدمة أما يتجوز هيبقى كويس، وبعد ما يخلص عايز يشتغل شغلانة ويستقر فيها، وعايز يزود دخله، وعايز يستقر، على أمل على أمل على أمل لحد ما يموت، وبيلهو بالأمل، يلهيه الأمل. يا ناس عايشين على أمل، على أمل إن هو هيتوب، ولا بيتوب، بيتلهى بإن مجرد عنده أمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. في قول الله عز وجل، وأنا بكلمك برضو، خلي بالكم الآيات دي هي بكلمك أنت كأنك أنت اللي عايش على الأمل ده، وبيلهيك الأمل ده، وما بتعملش جديد في حياتك، عايش بس على الأمل وتأكل وتتمتع. الآية اللي بعدها بتكلم مين؟ قال الله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. المستقدمين دايما يقولوا إيه؟ السين دي للاستدعاء، المستقدمين اللي طالب تقدم، والمستأخرين اللي طالب تأخر. ربنا يعلم اللي هو عايز يتقدم، وربنا يعلم اللي هو عايز يتأخر. في ناس كده هو عايز يتقدم وعايز ينطلق وعايز يبقى وعايز يكون، عايز يتقدم في حاله مع ربنا، في طريقه لربنا، في وصوله لربنا. والتاني اللي عايز يتأخر ويبعد عن ربنا ويتخلى عن دينه ويتخلى عن مبادئه ويتخلص من قربه من ربنا. ربنا يعلم ده ويعلم ده. وإن ربك هو يحشرهم يجمعهم، اللي عايز يتقدم بيقدمه واللي عايز يتأخر بيأخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقواما لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. دايما تلاقيه متأخر وهو معترف بكده، ان يقول لك عيبي ان باخد قراراتي متأخرة. يفضل يفكر ومتردد ويتربص وينتظر ويتأخر لحد ما تفوت الفرصة، فبتيجي قرارات يقول يا ريتني خدت القرار ده من بدري. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النعم، سورة النحل، سورة عظيمة جدا، في قول ربنا جل جلاله: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. اللي بتتعلق قلوبهم بقبور الموتى، بقبور الصالحين. احنا بنقول ألا إن أولياء الله، ده كلام ربنا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. احنا بنقول إن لله أولياء صالحين، بس أولياء الله الصالحين دول مصلحتهم لأنفسهم، أو وهم أحياء بالدعاء، أو يوم القيامة حين نلقى الله بالشفاعة. أما وهو ميت وفي قبره لا بينفع ولا بيضر، لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده الآية دي هنا عجبني فيها قوي قراءة الشيخ مصطفى اسماعيل الله يرحمه، وهو بيقول إيه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات، وهم يخلقون أموات، أموات غير أحياء. ده هم أصلا مولودين أموات، كل الناس هتموت، واللي يموت ده ما ينفعكش. عشان كده ربنا قالك إيه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. أما إنسان هيموت بيموت ده ما يقدرش يعمل لك أي حاجة خالص، ولا أي حد في الكون يقدر يخدمك ولا ينفعك ولا يرد عنك إلا بإذن الله. قال الله جل جلاله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أيها الإخوة، كما أن هناك صدقة جارية هناك سيئة جارية. وكان من دعاء بعض الصالحين: اللهم إذا عذبتني فلا تعذبني بذنوب غيري. هي دي الإشكال الكبير، الإشكال الكبير إنك تيجي يوم القيامة وتلاقي في ميزان سيئاتك سيئات أنت ما عملتهاش، معاصي أنت ما ارتكبتهاش، ذنوب أنت ما لكش علاقة بيها. هي دي الإشكال الكبير. ليه؟ لان زي ما قلت لك كده في حاجه اسمها سيئه جاريه. يعني اللي عمل فيلم اباحي ومات، الناس كل ما تشوفه في موازين سيئاته، كل ما تشوفه اللي كذب كذبه، والكذبه دي بلغت الافاق، نشرها على النت، نشرها على على الواتس، نشرها على اي حاجه من، وكل الناس اللي عملت بالكذبه دي في ميزان سيئاته. هي دي مصيبه كبيره. لا ده انا عايز اقول لك اكتر من كده، ولادك يا اما في ميزان حسناتك يا اما في ميزان سيئاتك. الاولاد نعمه او نقمه، ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. مشكله كبيره ان ولادك لو انت لم تربهم، ربنا مش هيسالك ابنك حصل على بكالوريوس ولا اعداديوس، لكن هيسالك ابنك علمته شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، علمته التوحيد، حفظت القرآن، علمت التقوى، علمت اليقين، علمت التوكل، علمت الصدق، علمت الإخلاص. حق ابنك عليك، حق انك انت تعلمه وتعلمه رغم أنفه. بيسألوني هو يجوز للرجل، يجوز للرجل انه يجبر ابنته على الحجاب؟ قلت يجب، مش يجوز، يجب على الرجل ان يجبر ابنته على الحجاب، واجب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انت مسؤول عن الاولاد دول. يا جماعه في يوم القيامه قنطره بعد الصراط بين الجنه والنار. يوم القيامه ده يوم عجيب جدا، وخليني اكلمكم عنه في الحلقه الجايه ان شاء الله، لان في الجزء ال 15 هيجي معانا في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابة. نتكلم عن القيامة الحلقة الجاية، بس عايز أخذ الحتة دي بس بمناسبة يحملوا أوزارهم كاملة. إن الإنسان إذا خد كتابه بيمينه وميزان حسناته تقل، وعلى العرض على الله ربنا عفى عنه، وعلى الصراط عدى، شايف الجنة بعينيه، فوجئ في قنطرة بينه وبين الجنة ولقى ناس واقفين عليها. انت سوباء، انت حسنين عبد السلام، انت عبد السميع، انت محمد حسين، سيبك من كل الاسماء، انت محمد حسين يعقوب. ايوه انا محمد حسين يعقوب. الف حسنه لو سمحت. نعم، الف حسنه. خير، انت شتمتني مره، طب انا اسف، الف حسنه لو سمحت. طب اشتمني زي ما شتمتك، ألف حسنة لو سمحت. يا عمي ده أنا ما وصلتش هنا غير أما حسناتي خلصت، والله ما حلتي، أنا لو معايا هديك، خد ألف حسنة وأنا هدخل الجنة، لكن ما معيش أقول لك ما لا تحمل هم، مش مشكلة، أنا عندي سيئات كتير، خد ألف سيئة من عندي. قد تجد اللي واقف على الأنطرة دي مين؟ أبوك وأمك. أبوك يقول يا رب كان بيفضل اصحابه عليا، امك تقول يا رب كان بيفضل زوجته عليا، شافني مريضه وما جابليش دواء وجاب لي زوجته فستان دخله النار. قد تجد على الصراط على القنطره دي زوجتك، يا رب اذا كنت هتدخلني النار عشان الحجاب دخله النار قبلية، لان هو ما امرنيش، كان بيساعدني على الفسق والفجور. قد تجد على الصراط ابنك، يا رب ما حفظنيش ولا علمني ولا وجهني، دخلوا النار قبلية، دخلوا النار معايا، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ناخذ آية كمان. يقول الله عز وجل في سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. سبحان الملك. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بنديك زوجة وقال لك دي حلالك، نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أنا شئتم. سبحان الله العظيم. وبعد كده أنت تسيب الحلال ده، أفبالباطل يؤمنون، وتروح الباطل اللي هي المتبرجات والعاريات والراقصات وتروح أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ترك النعمة ربنا على جنب، ما تأديش حقها وتجري ورا الحرام. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ناخد آية كمان في قول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. استحباب الدنيا على الآخرة، إنك تحب الدنيا أكتر من الآخرة وتؤثر الدنيا على الآخرة وتضيع الآخرة عشان خاطر الدنيا، ده شرح الصدر بغير الحق. ودي أكبر مشكلة تواجه مسلم، إن ينشرح صدره بالباطل وأن يركن إلى الباطل وأن يحب الباطل وأن يعيش مع الباطل وأن يأنف من الحق ولا يميل إلى الحق. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، حافظوا على قلوبكم، لا يلهينكم الأمل، لا تؤمنوا بالباطل وتكفروا بالنعم، لا تصنعوا سيئة جارية تحاسبون عليها. القرآن يكلمكم ويوجهكم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.